إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا عند الأصل الرابع من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن أهل السنة لا يستقلون بفهم القرآن عن السنة، أن أهل السنة لا يستقلون بفهم القرآن عن السنة، بمعنى أن أهل السنة دينهم يقوم على ما دلت عليه السنة وما دل عليه القرآن، ولا يعارضون القرآن بالسنة والعكس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا في سورة النساء الآية 59. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال في النحل الآية 44. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هي تقدمت في النور آية 63. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أنفين أحدكم على أريكته، يعني على سريره المزخرف، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا رواه الإمام أحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي رافع. وعن المقداد بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. هذا رواه أبو داود والدارمي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. رواه أبو داود والترمذي. ولذلك قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. هذا في النساء 113. والحكمة هنا ما معناها؟ السنة باتفاق السلف. فأهل السنة يتبعون القرآن ويتبعون السنة كما يتبعون القرآن، لا يزعمون ولا يقولون أننا نكتفي بالقرآن فحسب، بل السنة والقرآن مترادفان. ولذلك صح عن عمر أنه قال رضي الله عنه وأرضاه: إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن، يعني من المتشابه. إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. قال رواه الدارمي وغيره: فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل، لأن أفضل ما يفسر به القرآن السنة. فمن كان عنده السنة هو أعلم بالقرآن من غيره، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 17 صفحة 432 قال: وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر. قال ابن القيم: ونحن نقول قولا كليا نشهد الله عليه وملائكته، ونحن نقول قولا كليا نشهد الله عليه وملائكته أنه ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف القرآن ولا ما يخالف العقل الصريح، بل كلامه بيان للقرآن وتفسير له وتفصيل لما أجمله. ثم قال: والمقصود أن أئمة الإسلام جميعهم على هذه الطريقة. فالسنة هي المصدر الثاني للتشريع، ولكن نقول المصدر الثاني هل هو في العدد أو في الترتيب؟ في الترتيب، في العدد. ما الفرق بينهما؟ فمن فرق بين القرآن والسنة جعل السنة في منزلة دون القرآن، فجعلها المصدر الثاني في الترتيب. وأما من قال إن القرآن والسنة الصحيحة في مستوى واحد، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، قال هي المصدر الثاني من حيث العدد، يعني مصدر ومصدر. فالقرآن مصدر للدين والسنة مصدر للدين، ليس من حيث الترتيب إلا من حيث العدد. كم مصدر للدين؟ يقول مصدران، واحد اثنين، ليس من حيث الترتيب إلا من حيث العدد. وذلك أن منزلة السنة إن صحت كمنزلة القرآن كما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك في السير في المجلد الرابع للذهبي صفحة 472 في ترجمة الإمام أبي قلابة شيخ الإسلام عليه رحمة الله أنه قال: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهاتي كتاب الله فاعلم أنه ضال. إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهاتي كتاب الله فاعلم أنه ضال. وهذا الأمر لا تستغربوه، وقول الإمام لا تستغربوه، فيوجد أناس وقد يكونون من المنظرين في جماعات الإسلامية ونحوها يزعمون هذا الزعم ويكتفون بالقرآن، هذا يظهرون. فمنهج أهل السنة أنهم من أصولهم أنهم لا يستقلون بفهم القرآن عن السنة، لذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر أشد التحذير. الأصل الخامس، وهذا الأمر أنا قلت لكم من قبل أن الأصول الواضحة البينة لا داعي لكثرة الاستطراد فيها. الأصل الخامس: أهل السنة لا يستقلون بفهم الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح، بمعنى آخر أنهم يتبعون الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وهذا هو الفرقان الذي افترق به أهل السنة عن أهل البدعة. فمن شعار أهل السنة انتحال اتباع السلف، ومن شعار أهل البدع ترك انتحال اتباع السلف، كما قاله ابن تيمية وكما سيأتي. فأهل السنة من أصولهم أنهم يفهمون الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، فلا يستقلون بفهم الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله في كتاب العظيم الموصول بأصول السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. أصول السنة عندنا، هذا أصل من أصول السنة. ما هو أول أصل؟ قاله: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وقال قوام الدين الإصفهاني في كتاب الحجة في المجلد الثالث صفحة 440، قال: علينا الاتباع، لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، لم يوضع على عقول الرجال وأرائهم. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السنة لأمته وأوضحها لأصحابه، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. يقول: علينا الاتباع، لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، لم يوضع على عقول الرجال وأرائهم. فالدين لم يضعه الرجال، إنما جاء من قبل الله عز وجل. قال: وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السنة لأمته وأوضحها لأصحابه، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. وقال في المجلد الأول صفحة 364، قال: وشعار أهل السنة اتباع السلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. وشعار أهل السنة اتباع السلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. وقال في الثاني صفحة 438، قال: يقتدى بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. يقتدى بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. وقال في المجلد الثاني صفحة 428، قال علماء السلف: السنة العمل بالكتاب والسنة والاقتداء بصالح السلف واتباع الأثر. السنة العمل بالكتاب والسنة والاقتداء بصالح السلف واتباع الأثر. وهذا الأمر كان السلف يشددون فيه غاية التشدد، ألا وهو الاعتصام بآثار السلف، حتى قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. وقال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وقال سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وحك الرأس حكمه مباح، يعني يقول له: اتبع الأثر في كل أمورك، حتى في الأمور المباحة إن وجدت أثرا افعل كما فعل السلف، لا تخالف السلف. لذلك قال إبراهيم النخعي: لو لم يغسلوا إلا الظفر ما جاوزناه، كفى إزراء بقوم أن تخالف أعمالهم، يعني يكفيك إزراء لهم أن يخالف عملك عملهم. فأهل السنة يتبعون الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. ما دليل هذا الأصل؟ أولا من الكتاب، قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا النساء 115. وجه الدلالة من هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ صحابه ويتبع غيره سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. فهنا ضم مجانبة سبيل المؤمنين إلى مشاقة الرسول لاستحقاق الوعيد، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم. فهنا ضم اتباع غير سبيل المؤمنين إلى مشاقة الرسول في حصول الوعيد، فدل على أن اتباع غير سبيل المؤمنين لا يرضاه الله عز وجل، فعلى المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين لكي ينجو من هذا الوعيد. وقال تعالى دليل الثاني: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. والسابقون الأولون، هنا المدح مقيد أم مطلق؟ ها؟ المدح مطلق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنه ورضوا عنه، هذا مطلق في الجزاء. قال والذين اتبعوهم بإحسان، فهنا لم يمدح التابعين بإطلاق، صحيح؟ إنما باتباع السابقين الأولين. فالتابعون الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار فهم يمدحون لاتباعهم، فالله لم يمدح التابعين بإطلاق، إنما مدحهم باتباع السابقين الأولين. فمن حظي برضا الله من بعدهم فلاقتدائه بهم، فهذا يدل على أن هذا الأمر يورث رضا الله عز وجل، فعلى المسلم أن يتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إن أراد أن يحصل على رضا الله عز وجل. فمن بعد الصحابة لا يحمد إلا إذا تبع الصحابة بإحسان، وهذا هو اتباع الكتاب والسنة على فهم الصحابة. وأما الأدلة من السنة على هذا الأصل فكثيرة جدا. الدليل الأول حديث الفرقة الناجية، معلوم عندكم، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وفي رواية: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل على أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه الرسول وأصحابه، فمن كان على ما كان عليه الرسول فحسب، ولم يفهم الدين بفهم الصحابة، من خالف الصحابة والتابعين ضل. ولذلك تأملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: قيل من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولم يقل من كان على الكتاب والسنة، فدل على أن فهم الصحابة هو المعتبر لمعرفة الكتاب والسنة. وانتبهوا لهذا، قيل من هي يعني الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. هذا في الصحيحة 494. قال: إن من ورائكم أيام الصبر، يعني أيام يشتد فيها البلاء حتى تصبح ثقيلة وشديدة، فتوصف بأنها أيام صبر من كثرة الفتن والمحن. في هذه المحن قال: للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه، فربط الأجر وضاعفه من أجل التمسك بما كان عليه الصحابة، فدل على أن الأجر يضاعف إذا تمسك الإنسان بما تمسك به الصحابة، فدل على أن هذا الأمر مطلوب. قال ابن القيم في المدارج معلقا على هذا الحديث قال: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وأرائهم. هذا في المدارج. الدليل الثالث حديث العرباط، وفيه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحديث قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والشاهد هنا في الجمع بين اتباع السنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا الحديث ورد في مورد التوصية أنه وعظهم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيوب، فقال: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فجاءت هذه الوصية العظيمة فدل على صدق القول بأصالة هذا المنهج، إذ جعله النبي عليه الصلاة والسلام وصيته لأمته من بعده. ثم تأملوا كيف قابل الاختلاف بالتزام هذا المنهج. ولذلك الفرق الإسلامية من قديم منذ أن ظهرت، بدءا بالخوارج وغيرهم الجهمية والمعتزلة، كلها مختلفة مفترقة على نفسها. أما أهل السنة، الرجل في الشرق والآخر في الغرب يسأل عن مسألة في الاعتقاد فيجيب كل واحد بما قاله الآخر مع أنهما لم يلتقيان أبدا، وما ذلك إلا لسلامة هذا المصدر ألا وهو فهم الكتاب والسنة على منهج السلف. وسيأتي تقرير هذه المسألة في أصل آخر. فتأملوا كيف قابل الاختلاف بالتزام هذا المنهج، لتعلموا أن ضابط فهم السلف سبب النجاة من التفرق. قال الشاطبي رحمه الله: فقرن صلى الله عليه وسلم كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته، وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم، وأن المحدثات خلاف ذلك ليس منها في شيء، لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوا إما متبعون لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام نفسها، وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائدة على ذلك. فخلاصة قول الشاطبي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قرن سنة الخلفاء بسنته، وأن من اتباع سنته اتباع سنته، وأن المحدثات خلاف ذلك، بل قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فدل على أن سنة الخلفاء وسنة الرسول المحدثات تخالفها، ليس فيها شيء محدث وليس منها. وذلك أن الذي سنه الصحابة إما أن يكونوا في ذلك متبعين للسنة نفسها، يعني عندهم دليل صريح، أو أنهم متبعون لما فهموه من السنة مما قد يخفى على غيرهم. ومن النقط اللطيفة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر سنته وسنة الخلفاء الراشدين قال ماذا؟ ها؟ فعليكم بسنتي خلفاء الراشدين عضوا عليها. نعم، عضوا عليها، كم سنة هي؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كم سنة؟ سنتين. ولكن قال عبد عليها، ولم يقل عبد عليهما، للدلالة على أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين منهج واحد، وهذا لا يكون إلا بهذا الفهم، وهو التمسك بالسنة بفهم الصحابة. ثم لما كان هذا الأصل عظيم جدا، قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقول ابن رجب كناية عن شدة التمسك بها. فسنة الرسول لا تفهم إلا باتباع سنة الصحابة، وسنة الصحابة من سنة الرسول، فمن خالف الصحابة فقد خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا.